حنين فهبوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الإله المتين. الهدف من التوحيد ليس مجرد تحقيق الإيمان فقط، فذلك بين العبد وربه، ولكن كمال التوحيد في تحول الإيمان إلى واقع في السلوك التطبيقي للعبد. وبالمقابل تهدف العبادات إلى تحقيق استسلام العبد وانقياده لمولاه وخالقه، حتى يصفو قلبه من أي أمر يصرفه عن الله تعالى، وبهذا يصبح المرء مسلما حقا ويكون ربانيا بصدق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير. في رياح التغيير هدفنا النهائي هو أن نضع خطة تنطلق من واقعنا اليوم لنصل إلى حضارة الإسلام من جديد، تلك الحضارة التي نتغنى بها جميعا، لكننا نريد أن نبنيها بناء جديدا بصورة جديدة مختلفة وبما يتناسب مع عصرنا، لكن على نفس ثوابتنا. وأهم هذه الثوابت على الإطلاق هو العقيدة. الذي ميز الإسلام عن غيره هو العقيدة، ولذلك نحن نختار من كلام ابن خلدون في كل حلقة ما يتناسب مع موضوع الحلقة، ولأن حلقتنا اليوم ستكون حول العقيدة والإيمان فاخترنا من كلامه، وهو يشير إلى معاني جميلة. يقول معنى كلامه أن العقيدة التي تبقى في القلب بلا عمل هذه عقيدة باردة. العقيدة التي لا تنعكس على العمل لا تترك مجال مفتوح لغزوها من قبل عقائد وأفكار أخرى، والسبب أنها لم تقدم العقيدة في صورة مجتمع حي متفاعل قادر على التفاعل مع الثقافات الوافدة عليه. العقيدة الإسلامية هي ليست فقط علاقة بين الإنسان وربه، وإن كانت هي الأساس، هي ليست قضية الخضوع لله سبحانه وتعالى وإن كان هذا هو أساس كل الأمر. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لأمر الخالق ونهيه بلا نقاش ولا تردد ولا اعتراض. لكن كمال العقيدة، كمال التوحيد في أن تتحول إلى واقع حي متفاعل. فالإسلام قدم العقيدة بهذه الصورة، قدمها وثم ربطها بالسلوك، الدين والمعاملة، الدين والمعاملة، ولم يكتفي فقط أن قال هذه هي عقيدتنا وهذه هو السلوك وهذه هي الأخلاق المطلوبة منكم، وإنما قدم القدوة العملية التي طبقت هذه العقيدة وهذا السلوك في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. المطلوب اليوم أن نقدم العقيدة والإيمان لأبنائنا وبناتنا مثل ما قدمه القرآن الكريم، ليس على أنه مجموعة من الأفكار التي تجمعت بسبب الرد على الأفكار الزنادقة والمنحرفين. تعرفون في تاريخ الإسلام، بداية الإسلام لما طرحت العقيدة، طرحت عقيدة بسيطة سهلة واضحة بينة بأسلوب القرآن اللي فيه عقل وفيه عاطفة، يكلم العقل ويكلم الوجدان. مع الأيام لما بدأت الفرق المنحرفة تظهر وبدأت يعني تحاول أن تدس عقائدها في عقيدة الإسلام، تصدى لها علماءنا الكبار رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، تصدوا لها فصفوا العقيدة من هذه الأمور. فكتبت الآن في ذلك الوقت كتبت هذه التصفيات، فجاءت على شكل علم كلام، وبدأت العقيدة تطرح طرح منطقي فلسفي كلامي، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه التقسيمات جاءت بعدين، هذه ما جاءت في بداية الإسلام، جاءت بعدين، وطبعا لها سبب منطقي ووجيه وهو الرد على المنحرفين. لكن المشكلة أنها استمرت هذه المسألة، وصارت طرح العقيدة اليوم ما زال بهذه الصورة، فصارت العقيدة عقيدة معقدة. اقرأوا أي كتاب في العقيدة، أتحدى الشباب أن يفهموا. هذه عقيدتنا بهذه الصورة المعقدة؟ نحن نريد أن نرجع للأصول، والأصول هي القرآن الكريم والسنة الصافية. أما ما طرأ في تاريخنا من مشاكل، نريد أن المشاكل التي تتناسب مع عصورها نتركها لعصورها ونتعامل مع عصرنا اليوم. ما علاقة كل هذا بخطة تغيير الأمة والنهضة بها وبناء حضارة. دعوني أشرح هذه العلاقة من خلال العودة إلى معادلة التغيير من جديد. نحن في معادلة التغيير بدأنا بدراسة الواقع، وفي دراسة الواقع حددنا أين نحن اليوم. وأين نحن اليوم كنت شرحته من خلال مجموعة من الحلقات، بدأتها بالحديث عن الأزمات الرئيسية، وقلت أن هناك 5 أزمات رئيسية: أزمة السلوك، أزمة التخلف، أزمة الفاعلية، أزمة القيادة، وأزمة الفكر. فهذه هي أعظم الأزمات التي تعصف بأمتنا. أنا ما قاعد أتكلم عن بلد معين، أنا أتكلم عن الأمة كأمة. فهذه الأزمات الخمس شرحناها، وشرحنا أين الإشكال فيها وما المطلوب من مشاريع فيها. ثم أيضا في الجزء الثاني من دراسة الواقع تحدثت عن القدرات الأساسية التي تتمتع بها الأمة، وشرحتها وأعطيت عليها الإحصاءات والبيانات. بعد دراسة الواقع لابد أن نحدد الرؤية التي نطمح إليها، إلى أين نريد أن نصل. وسنفرد لها ابتداء من اليوم مجموعة من الحلقات متخصصة في توصيف الرؤية بوضوح، ثم سنخصص مجموعة من الحلقات للخطة التي ستنقلنا من هذا الواقع إلى تلك الرؤية، وبعد ذلك سنخصص أيضا مجموعة من الحلقات للمقاومة. ما الذي يمكن أن يمنعنا من تحقيق أهدافنا، وكيف نقاوم هذه المقاومة؟ فابتداء من هذه الحلقة سنبدأ بالحديث عن الرؤية. في حديثي عن الرؤية سأتحدث عن 2 أساسيين: الأمر الأول هو توصيف حضارتنا، والأمر الثاني هو الأهداف التنافسية. الفرق بينهما أن توصيف الحضارة هذه هي الأهداف البعيدة، في تقديري سنحتاج ما بين 50 إلى 100 سنة حتى نصل إليها. نريد أن نعيد حضارتنا من جديد كما كنا سادة الدنيا، نستطيع أن نعود سادة الدنيا، لكن هذا لن يحدث وحده، لابد من جهد البشر، وجهد البشر إذا لم يكن وفق خطة سيكون مشتتا. الجزء الثاني هو الأهداف التنافسية، نريد أن ندخل في التنافس العالمي، وفي تقديري في خلال 20 سنة فقط نستطيع أن ندخل في التنافس. الأهداف التنافسية ستحتاج مجموعة من الحلقات لتفصيلها، وهناك عندنا 12 هدف تنافسي تفصيلي، هذه لها حلقات خاصة. أما توصيف حضارتنا فهذا هو موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم سنبدأ بتوصيف حضارتنا. هذه الحضارة التي نريد أن نبنيها من جديد ما هي؟ كل واحد يتخيلها بشكل، في بعض الناس يتصور حضارتنا هي نفس الصورة اللي كانت في الزمن العباسي ولا الأموي. هيهات، نحن في زمن آخر اليوم، الثوابت ثوابت، لكن هناك كثير من المتغيرات. كيف سنبني الحضارة؟ لما تتتبع كلام العلماء والمصلحين حول الحضارة الإسلامية وكيف يتصوروها تجد أشكال مختلفة. هناك من يتصور وضع للمرأة، هناك من يتصور وضع آخر، هناك من يتصور وضع للحرية، مدى حرية الأفكار والدعوة للأفكار، وهناك من يقيدها، وأشكال كثيرة. أنا سأطرح فهمي من خلال ما فهمته من سادة العلماء لتوصيف الحضارة التي نريد. هذه الحضارة التي نريد توصيفها أسميه من خلال مرحلة المقومات، المقومات الأساسية التي سنبدأ اليوم بعرضها. هذه هي التي نريدها في حضارتنا. كلمة مقومات يعني عناصر أساسية مع توصيف، وسنتكلم عن مجموعة من المقومات. سنبدأ بالحديث عن المقومات الإيمانية، ثم في حلقة أخرى سأخصص حلقة عن مقومات التشريع الإسلامي أو القانون الإسلامي، ثم سأتحدث عن مقومات الأخلاق، ما هي نوعية الأخلاق التي نطمح إليها في عهدنا المعاصر، ثم سأخصص حلقة كاملة للمقومات العملية، كيف ننقل هذه التصورات وهذه الأفكار إلى واقع في حياة الناس وواقع يحكم دولة الإسلام أو حضارة الإسلام. وأخيرا سأنتقل إلى مجموعة من المقومات الجماعية، المقومات الجماعية التي هي مطلوبة ليس من الفرد وإنما من الجماعة. فإذا حديثنا سيكون عن توصيف الحضارة. في توصيف الحضارة 5 أنواع من المقومات، أولها هو المقومات الإيمانية، والمقومات الإيمانية هي حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن الحضارة التي نتمنى إعادتها إلى البشرية من جديد. هذه الحضارة العظيمة التي نتغنى بها سابقا، لدينا خطة الآن نريد أن نسير عليها لنبنيها من جديد. هذه الحضارة التي نريد أن نبنيها هي حضارة الإسلام، وحضارة الإسلام لها توصيف، لها مقومات، لها مواصفات. هذا هو حديثي معكم. أول هذه المواصفات وأعظم هذه المواصفات هي المواصفات أو المقومات الإيمانية لحضارتنا. بنيت حضارتنا الأولى على التوحيد الصافي وعلى الإيمان العميق. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ 13 سنة في مكة وعشر سنوات فقط في المدينة. في العشر سنوات في المدينة قامت الدولة وكل التشريعات والجهاد وغير كله في عشر سنوات. طيب في 13 سنة ماذا كان فيها؟ ما كان فيها لا دولة ولا تشريعات. 13 سنة كل التركيز كان على الإيمان والأخلاق، كل التركيز على هذا. حضارتنا حضارة إيمانية، حضارة أخلاقية، قبل أن تكون حضارة قوانين وتشريعات وفتوحات ولا غيرها. وهذا الذي أريد أن أطرحه من جديد. عندما نريد أن نبني حضارتنا من جديد لابد أن نبنيها على المواصفات الإيمانية الصحيحة. إيماننا وعقيدتنا ما زالت صافية بحمد لله، لكن طريقة طرحها للناس صارت معقدة، لابد من إعادة النظر فيها ونعيدها إلى المنبع الصافي وهو القرآن الكريم من جديد. ودعوني أحدد أمور معينة هي مواصفات لهذه الحضارة الإسلامية، المواصفات الإيمانية لها. أول مقوم أو أول صفة لها أن العقيدة عندنا موافقة للفطرة. يقول الله سبحانه وتعالى: أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان العرب يتعاملون بفطرتهم. هذا الأعرابي الذي جاء فأسلم وآمن بالتوحيد لا إله إلا الله، آمن بفطرته، فكان يقول بفطرته عندما سئل عن دليله لوجود الله الواحد فقال: البعرة أجلكم الله الروث، البعرة تدل على البعير، إذا في روث أجلكم الله يدل أنه كان هنا بعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير. هل يعقل أن هذا كله، هذا الكون بكل نظامه الدقيق المعقد، هذا حدث هكذا بالصدفة بدون شيء؟ طبعا أنا لست هنا بصدد الأدلة على وجود الله عز وجل، فهذا موضوع آخر لعل له حلقات خاصة، لكن أنا هنا أتحدث لمن آمن أصلا. فحضارتنا ليست جزء من الحضارة الإنسانية التقليدية، لأن لدينا مقومات غير موجودة عند أي أمة أخرى من هذه الأمم. من ضمن هذه المقومات أننا العقيدة الوحيدة التي توافق الفطرة. شوفوا هذه الكلمة على بساطتها، أنا أتحدى أن أي دين آخر فيه هذا الكلام. درست كل الأديان بفضل الله عز وجل، فلم أجد دين بهذا الوضوح وهذه الموافقة للفطرة كالإسلام. فهي عقيدة واضحة، عقيدة واضحة لا تعقيد فيها، لا غموض فيها. هذه عقيدة بسيطة جدا، تتلخص في أن وراء هذا العالم البديع المتقن رب واحد خلقه وقدر كل شيء فيه، قدره تقديرا دقيقا متقنا. هذا الإله أو الرب سبحانه ليس له شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد. فليس في عقيدة التوحيد ما في العقائد الأخرى، عقيدة التثليث أو عقيدة المثنوية ونحوها، فيها غموض، فيها تعقيد، يعتمد على الكلمة المأثورة عندهم: اعتقد وأنت أعمى، سلم. الإسلام لا يرفض هذا، الإسلام يقول لك لا بد أن تقبل شيء يقبله عقلك ويقبله وجدانك، ما في تسليم في الأساس، في الأساس أساس العقيدة. ثم الأمر الثاني أنها عقيدة ثابتة، لا تقبل الزيادة ولا تقبل النقصان. في الشريعة عندنا مجال للتحرك، أما في العقيدة فالعقيدة ثابتة، ليس فيها زيادة، ليس فيها نقصان، ليس فيها تحريف ولا تبديل. ليس من حق حاكم من الحكام أو مجمع من المجامع العلمية أو مؤتمر من المؤتمرات الدينية أن يضيف إلى العقيدة شيء أو يحور فيها شيء. ما يعني في العقائد الأخرى كانوا يجتمعون فيحددون مواصفات الإله ويغيرونها مع الزمان، بل يحددون الكتب المقدسة وهذا جزء منها وهذا ليس جزء منها. ما عندنا هذا، كل إضافة كل تحوير مردودة على صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه المسألة بقوله من أحدث، أحدث يعني جاء بشيء حديث جديد، وهنا يتكلم عن العقيدة أساسا. من أحدث في أمرنا ما ليس فيه أو ما ليس منه فهو رد، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم مردود. فأصول العقيدة وأصول الشريعة هذه ثابتة لا تمس. والقرآن يقول مستنكرا على الذين يلعبوا بأديانهم ويغيروها بمجمعات دينية ولا مؤتمرات ولا غيرها، يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما في عندنا، هذه العقيدة ثابتة، هذه من مزاياها. ثم الأمر الثالث في مقوماتنا الإيمانية أو في تصورنا للعقيدة أنها عقيدة برهان، برهان ودليل ومنطق. يقول الله سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذن لا يقول أحد من علمائنا في تاريخنا القديم أو الحديث ما قاله الفيلسوف القديس أوغستين، يقول أؤمن بهذا لأنه محال، أؤمن بهذا لأنه مستحيل. كيف تؤمن به وهو مستحيل؟ كيف؟ بل علماءنا يقولون كلمة عجيبة جدا، احفظوها يا شباب، إن إيمان المقلد لا يقبل، أو يقولونها بلفظة أخرى، يقولون المقلد لا إيمان له. ما معناها؟ ممكن الواحد يقلد في الأحكام، يقلد حتى في السلوك، لكن في قضية الإيمان كيف تقلد؟ لازم تقتنع. فالذي هو مسلم لأن أبويه مسلمين مرفوض عندنا هذا، لابد يكون مؤمن أن هذا دين حق. أما الذي يؤمن لأن أبويه مسلمين هذا مرفوض من المسلم والمسيحي والبوذي وكذا، هذا الذي جاء الإسلام لرفضه، كيف نجعله في ديننا؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فرفض هذا وجاء الإسلام لكسر هذا. جاء الإسلام أصلا لكسر هذا، الذي مسلم لأن أبويه مسلمين يعيد النظر في إيمانه أصلا. المقلد في الإيمان يقلد أبويه، يقلد شيخه، يقلد أستاذه، لا إيمان له. ولذلك عقيدتنا كذلك لا تكتفي بمخاطبة القلب والوجدان والاعتماد عليهما، هذه ليس لا تكفي أساس للعقيدة، بل تنبع قضايا الإيمان من الحجة الدامغة والبرهان الناصع والتعليل الواضح الذي يملك أزمة العقول ويأخذ الطريق بعد ذلك إلى القلوب. فطريقنا إلى القلوب هو طريق العقل، طريق العقل. يقول علماؤنا إن العقل أساس النقل، العقل النقل هو الوحي. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم أساسه العقل، العقل النقل الصريح عندنا، الآيات الصريحة والحديث الصحيح، النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، لا يخالف العقل الصريح. فعندنا توازن واضح بين العقل والنقل، وسأرجع لهذه المسألة في حديث آخر إن شاء الله. لكن عقيدتنا بهذه الصورة، نحن لما نطرح حضارتنا للبشرية لن نطرحها نحن معنا الحق، ما دليلكم على الحق؟ آمنوا سلموا ألغوا عقولكم. نحن لا نستعمل هذا. نحن ما عندنا أيضا فصل بين العقيدة والشريعة والواقع، ما عندنا هذا الفصل، ما عندنا فصل بين العقيدة والعلم. سآتي لكل هذا. من الأسس التي هي من المقومات الإيمانية عندنا أن العبادة عندنا دافعة للعمارة. العبادة دافعة للعمارة في كل الأديان. لا علاقة بين العبادة والعمارة في كل الأديان. العبادة هي مشاعر روحية وعلاقة إيمانية بين الإنسان وربه وسلوك إنساني مع البشر. لكن في الإسلام، في الإسلام، الإسلام يدفعك نحو العمارة. إذا كنت تريد أن تعبد الله تعالى حقا لابد أن تعمر الأرض، لابد أن تبني الأرض، لابد أن تصنع مدنية وحضارة في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم فيها، هو أنشأكم من الأرض، خلقكم من الأرض واستعمركم فيها. كلمة استعمركم، كلمة الاستعمار كلمة جميلة على فكرة، وذلك استعملوها لتغطية هذا القبح الذي فعلوه. هذا الاستعمار الذي حدث لازم ما يسمى استعمار، ممكن يسمى استحقار، استعباد، استكبار، بس ما يسمى استعمار، لأن كلمة استعمار تأتي من العمران، والله سبحانه وتعالى استعمرها. هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. فنحن مطلوب منا أن إذا كنا نؤمن حقا أن نعبد الله عز وجل بأن نعمر الأرض. هذا المعنى الخطير والمهم، أحدثكم عن تفصيله بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثنا اليوم عن بناء الحضارة الإسلامية التي ننشدها من جديد. وأساس هذه الحضارة هي الإيمان، هو الإيمان، المقومات الإيمانية هو أساس هذه الحضارة. فحديثي عن هذا الإيمان الذي نتحدث عنه ما هو؟ كثير من الناس يعني قضية الإيمان بالنسبة لهم قضية هكذا هلامية، أنا أؤمن وسلم كذا. لا، نحن إيماننا له طعم خاص، له رؤية خاصة. الإيمان عندنا هو ليس أن الإنسان جالس في بيته ولا في مسجد ولا في زاوية ويهز ولا يخشع ولا يبكي. الإيمان عندنا أعمق بكثير من هذا. جزء من الإيمان عندنا ومن عظمة الإيمان عندنا أن العبادة عندنا تدفع نحو العمارة. الذي يعبد الله حقا هو اللي يروح يعمل في الأرض ويعمر الدنيا، يبنيها من جديد. ليست العبادة عندنا هي اعتزال الدنيا والجلوس والبكاء، ليست هذه هي العبادة الحقيقية عندنا. شوفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا بعمارة الأرض، عندما تحدث عن أمر الدنيا وعمارتها ماذا قال؟ شوفوا حديث عجيب، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، الفسيلة هي النبتة الصغيرة، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم أو ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. طبعا أنا وقفت عند هذا الحديث، لو غرسها من سيستفيد منها؟ قامت القيامة خلاص، من الذي سيستفيد من هذه النبتة؟ هنا فلسفة، هنا فلسفة رئيسية في الإسلام، أن أنت مطلوب منك تعمر الأرض. انسى القيامة وانسى. في بعض الناس جالسين كل شوية يأتون بشوية أحاديث ضعيفة ولا موضوعة ولا حسنة يتكلموا فيها عن قضايا العقيدة. كيف تستعملوا هذا في قضايا العقيدة ويقول لك ظهر المهدي ولا فلان ذكر في القرآن في الله؟ يا الله يخليكم، الله يخلي، خلونا نشتغل صح، خلونا نشتغل في حضارة صحيحة، خلونا نبني بشرية ونبني حضارة ونبني أمة ونبني مدنية ونعيد حضارتنا من جديد. حضارتنا ما قامت على الشعوذات، حضارتنا قامت على أسس رئيسية. الله سبحانه وتعالى قال عن مسألة استثمار الوقت بعد أهم صلاة في الأسبوع، صلاة الجمعة، يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة، يعني صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة صليتوا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لاحظوا قبل العمل وبعد العمل وأثناء العمل ذكر لله عز وجل، لكن معه عمل. ما في ذكر جالسين يهزوا بدون عمل. الله يرضى عليكم. لما جاءت الثورات العربية المباركة هذه التي ألغت الطغيان وتريد أن تبني الأمة من جديد على أسس من الكرامة والعزة والحرية والعدالة، رأينا كثير من هؤلاء الذين يتكلموا عن الإيمان ويهزوا اختفوا من الميدان، لا ليس لهم وجود، ليس لهم أي مشاركة. وبعضهم رفض هذه الثورات وأيد الطغاة. هذا هو ديننا؟ هذا ديننا؟ دين يثبت حكم الطغاة؟ ديننا دين العدالة والعزة والكرامة والمجد والحرية. ديننا دين العمران. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول إبراهيم النخعي، واحد من العباد العظماء في تاريخ الإسلام، وهو عابد لكنه يفهم حقيقة هذا الدين، لما سئل رحمه الله تعالى عن الرجل يترك التجارة ويقبل على الصلاة، إنسان عنده تجارة قرر يزهد في الدنيا يترك تجارته ويتفرغ للعبادة، يروح عند الحرمين ويقعد يصلي هناك، ورجل آخر يشتغل بالتجارة، أيهما أفضل؟ فقال، شوف هذا كلمة عابد، ليس العالم، العلماء بعد أعلم من هذا، ماذا قال؟ وهو هؤلاء العباد اللي يفهموا الدين صح، فقال الأفضل منهما التاجر الأمين. التاجر صاحب الأخلاق هو الأمين. الشباب اللي يشتغلوا في الإعلام، شبابنا أخواننا وأخواتنا اللي يشتغلوا في الإعلام ينشغلوا بالإعلام، أحيانا الإعلام يستهلك وقتا وجهدا كبيرا جدا عشان نخرج ساعة تلفزيونية، أحيانا نقعد يعني إعداد تسع أشهر ثم ساعات وساعات في الاستوديو. أحيانا بسبب هذا ينشغل عن كثير من العبادات النوافل ليس الفروض والحمد لله. أنا أقول لهم أيها الشباب، إياكم أن تظنوا لحظة أن عملكم أقل أجرا من عمل الذي جالس في المسجد يتعبد. هذا الذي جالس في المسجد يتعبد ينفع نفسه، أما أنت وأنت فإذا أنتجت برنامج واحد يصلح أمر العباد فأخذت أجر الجميع. أنا أيضا أحدث إخواننا السياسيين وأقول لهم، إياكم أن تظنوا لحظة أن اللي جالسين يقوموا الليل بينما أنتم مشغولين ليل نهار في تعديل القوانين، قانون واحد يرفع ظلم عن بشر كثيرين، قانون واحد يعيد تطبيق شريعة الله بشكل حق يرفع الفساد من الأرض، هذا الذي جالس يتعبد ينفع نفسه. أما أنت عندما تكون لك مساهمة في إقرار قانون واحد تنفع أمة في زمنك وكل من سيطبق عليهم القانون بعدك، فلك كل أجورهم. هكذا نفهم الإيمان، هكذا نفهم الإيمان. وهذا الذي يجرني إلى مقوم إيماني رئيسي آخر، أن إيماننا إيمان مقترن بالعمل، إيمان مقترن بالعمل وليس إيمان مجرد عن العمل. أذكر لما كنت كتبت كتابي عن العقيدة الإسلامية باسم مختصر العقيدة الإسلامية، كتبت كتاب صغير الحجم بسيط اللغة يلخص كل العقيدة الإسلامية للشباب، وأذكر أن يعني واحدة من الأبحاث الرئيسية فيه كان تعريف الإيمان، ما هو تعريف الإيمان؟ والذي وجدته عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان عندهم يعرف كالتالي: الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هكذا عرفوا الإيمان، فجعلوا العمل جزءا من الإيمان، لا بد أن يظهر العمل بالأركان بالجوارح بالجسد، فهي ليست قضية إيمان قضية قلبية تعبدية بحتة أبدا. هذه فلسفة رئيسية عندنا، فلسفة رئيسية عندنا أن الإيمان مرتبط بالعمل. واحد جالس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء، يقول هذا إيمان؟ هذا ليس بإيمان، هذا يسموهم مرجئة. المرجئة هم الذين أرجأوا، أخروا العمل عن الإيمان، والمسلمون يعتبرهم فرقة منحرفة. هؤلاء هاتوا لي دين يفهم الإيمان بهذه الصورة. عرفتم لما نقول حضارتنا أساسها هذا؟ يعني إحنا حضارتنا لما نقول مقومها الأساس المقوم الإيماني، لماذا؟ لأن المقوم الإيماني هو الأساس في كل الحركة، في كل العمل. نحن العبادة عندنا ليست خضوع وخشوع وسجود وركوع وصيام وقيام، لا، العبادة عندنا هي حركة لبناء حضارة وعمارة الأرض من جديد، بالإضافة إلى معاني الشعائر التي تكلمنا عنها. الله سبحانه وتعالى ربط في كتابه الكريم الإيمان، دائما ربطه بالعمل الصالح والعصر. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان سيخسر، إلا من؟ إلا الذين آمنوا فقط؟ أبدا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في الإسلام ربط الإيمان بالعمل، لماذا؟ ليحدث بعد ذلك اندماج بين الفكر والسلوك. في الأديان الأخرى ممكن الإنسان يفعل كبائر، يفعل مفسدات، ثم يأتي لرجل الدين فيعترف له فيصفح عنه فيعود يعني صافيا هكذا. عقيدة الخلاص هذه ليست عندنا، ما في أحد يخلصك، لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. هذه عقيدتنا، ما في واحد يعفو عنك، أنت لم تولد بخطيئة لأنك ولدت صافيا، ولا أحد يخلصك من خطيئتك إذا ارتكبتها إلا أنت. هذه عقيدتنا. عرفتم أهمية الإيمان والعقيدة في بناء الحضارة؟ هذه بعض معاني المقومات الإيمانية التي هي أساس كل حضارتنا، ومزيد منها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثنا عن بناء حضارة الإسلام من جديد، وأساس هذه الحضارة التي نريد أن نبنيها من جديد لابد أن يكون على الإيمان. حضارتنا حضارة إيمانية، ليست حضارة دنيوية بحتة، حضارة إيمانية. ورغم كل ما تكلمنا عنه من أساس العمل في الحضارة الإسلامية، وأن العمل عبادة، وأن ديننا ينفعنا يدفعنا دفعا نحو عمارة الأرض، لكن مع ذلك لا ننسى في حضارتنا أن الهدف من كل هذا أن الدنيا بالنسبة لنا هي معدة للآخرة. هذه واحد من المقومات الرئيسية، وللآخرة خير لك من الأولى. في النهاية نحن نعمل كل هذا العمل، لكن هذه مسألة بالنسبة لنا مؤقتة، كل الدنيا هذه مؤقتة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة. القرآن وصف الآخرة وصفا عجيبا. أنا قرأت الإنجيل وقرأت التوراة ولخصتها في كتابي عن اليهود الموسوعة المصورة، وقرأت الكثير من الكتب في الأديان الأخرى التي يؤمن بها الآخرون ويؤمنون بأن هناك آخرة. درست تقريبا كل الأديان الكونفوشية والطاوية والهندوسية وغيرها. لا يوجد في كل الأديان، وأنا أتحدى، لا يوجد في كل الأديان وصف للآخرة كما وصفها القرآن وكما وصفتها السنة الصحيحة بتفاصيل دقيقة كأنك تراها. فهذه بالنسبة لنا هذا الوصف كله، لماذا؟ حتى يتعلق المؤمن بها. في النهاية هذه كلنا سيمر بمعاناة في هذه الدنيا، أقلها أنه سيفقد بعض الأحباب، هذه الدنيا هذه جزء منها المعاناة. فالإنسان بطبيعته يحتاج إلى الأمل، يحتاج إلى الهدف السامي الذي يعمل له. ولذلك جاءت فلسفة الإسلام أن الدنيا هذه كلها هي مزرعة للآخرة، عملك الذي زرعته في الدنيا سيحدد مرتبتك في الآخرة. فالمرتبة في الآخرة ليست محددة بناء على الأنساب، وإنما هي محددة بناء على الأعمال. تبت يدا أبي لهب وتب. من هو هذا أبو لهب؟ هو عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عرفتم؟ فما في عندنا واسطات في هذه المسألة، وإنما هو عملك، فهذه مزرعة استعملها، لكن هدفك الحقيقي هو الآخرة. من المقومات الإيمانية الرئيسية عندنا أن الإسلام بالنسبة لنا دين وسط في التوازن بين الدنيا والآخرة. هناك توازن، ما في شيء يطغى على شيء. يقول الله سبحانه وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لاحظوا اللفظ العجيب هنا، فيما آتاك الله. بعض الناس يفهموها أن ما آتاك الله هو المال. نعم، المال هو جزء من مما آتاك الله، لكن ليس كل الناس عندهم أموال يستطيعوا أن يتصدقوا بها. هل هذه الآية لا تنطبق عليهم؟ كلا. إذا ما آتاك الله مالا قد يكون آتاك قلما، أو آتاك لسانا، أو آتاك قدرة معينة، أو موهبة من المواهب، كلها استعملها للآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فهنا توازن بين الأمرين، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذا يجرنا إلى الحديث عن الزهد. الزهد عندنا هو ليس قضية شكل، وإنما قضية قلب. الزهد في زخارف الدنيا، وليس في اعتزال الدنيا وتركها للآخرين. بعض الناس باسم الزهد، يعني مرة واحد أسمعه يقول الدنيا لهم والآخرة لنا. نعم، ليش الدنيا لهم؟ ليش نحن لنا الدنيا ولنا الآخرة؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما قال ربنا آتنا في الآخرة حسنة وخلي الدنيا للكفار. فنحن لا نترك الآخرة للآخرين يحكمونها ويديرونها بمناهجهم المنحرفة، لأن مناهجهم المنحرفة هذه ستنشر الظلم بين العباد، ونحن واجبنا أن نرفع الظلم عن العباد. في من المسلمين من يشعر بالتعارض لأنه غلب جانب الدنيا على جانب الدين في الاهتمام والعمل، وبالتالي إذا كان فعلا قد فعل ذلك فقد غبن نفسه، ظلم نفسه، وفوت عليها حسنات كثيرة لو كان حصلها لارتفع عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. هذه الفلسفة، فلسفة التوازن، هذه فلسفة عميقة جدا في الإسلام. أريد قبل أن ننهي أن أتحدث أيضا عن قضية خطيرة جدا لها علاقة بالإيمان، وهو أن الإيمان عندنا مقترن ومعين على العلم، مقترن بالعلم ومعين على العلم. في كل الأديان لا علاقة بين الدين والعلم. أنا أتكلم هنا عن العلم البشري، الفيزياء والكيمياء والفضاء وغيره. فنتيجة البحث العلمي المنصف هو وصول الباحث إلى حقيقة الإيمان بالله تعالى والشهادة لا بوحدانيته. يقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهادته لنفسه تكفي. لكنه سبحانه ما اكتفى بذلك، وإنما أضاف: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة، يعني الملائكة أيضا شهدوا، وأولو العلم الذين عندهم العلم أيضا يشهدون أنه لا إله إلا هو، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإذا نحن عندنا هذه الفلسفة، أن نحن ما عندنا تصادم مع العلم أبدا، وإنما العلم عندنا مؤكد للإيمان وغارس للإيمان وشاهد بالتوحيد. في حضارتنا الإسلامية عرفت ما تسمى الرحلات، الرحلات في طلب العلم، وكانت الرحلات أنواع. يعني كان هناك بعض العلماء متخصصين في الرحلة مثل الإمام أحمد بن حنبل مثلا رحمه الله تعالى، طلبا للحديث الشريف، متخصص في علم الحديث الشريف. لكن ليست كل الرحلات كانت لهذا، كان هناك رحلات في تاريخ الإسلام في طلب علوم الحضارات السابقة وترجمة علومهم. أنا قرأت لبعض علماء المسلمين كان يسافر للبحث عن كتاب من كتب العلم الدنيوي، فهذا نوع آخر من الرحلات. وكان هناك رحلات في السير في الأرض لدراسة شؤون الاجتماع والعمران. انظروا ما قدمه ابن خلدون ولا ابن جبير، شيء عظيم من تأسيس كامل لعلم كامل ما كان البشر يعرفوه، هو علم الاجتماع. وبعدين تعرفون رحلات ابن بطوطة وغيرها، هذه كلها رحلات. لماذا هذه كلها؟ كانوا يتعبدون الله بهذه الرحلات. ولذلك أضاف المسلمون هذه المعاني، حتى صار يعني الباحثون يقدرون عدد المخطوطات العربية في أوروبا وأمريكا بمئة ألف مخطوطة على الأقل. في الإنجيل الحالي نص يقول أن الأرض هي مركز الكون وهي ثابتة لا تتحرك. أنا ما أتكلم عن الإنجيل في أيام القديمين، هذا النص ما زال موجود إلى اليوم وهو موجود. أرجعوا إلى الإنجيل تجدوه. هذا النص هو الذي حكم عليه العالم العظيم غاليليو، عالم الإيطالي المشهور، وخيروه لأن اعتبروا أنه لما قال الأرض تتحرك وأنها ليست مركز الكون، اعتبروا هذا خروج على النص المقدس، وخيروه بين أنه يقتل لأنه خالف الكتاب المقدس، خيروه بين أن يتراجع ويقتل لأنه خالف الكتاب المقدس، أو أن يوقع على وثيقة تقول الأرض ثابتة ولا تدور. طبعا كان عاقل فقرر أن يوقع حتى ما يقتل، فوقع وهو يتمتم بكلام سمعه من حوله لكن لم يسمعه القضاء، فوقع وهو يقول ولكنها تدور، لكنها تدور. في الإسلام لا يمكن أن حتى نتصور أن تتصادم حقيقة علمية ثابتة مثل كروية الأرض أو حركة الأرض مع نص صحيح صريح، ما يمكن. مشكلة أوروبا ما استطاعت أن تنهض لأن كان عندها مشكلة مع الكنيسة. مشكلة أوروبا مع الكنيسة بدأت عندما واجهت الكنيسة العلم، ولذلك عشان ينهضوا علميا اضطروا أن يفصلوا الدين عن الحياة. الدين في الكنيسة والدولة ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذه معاني ليست معاني عندنا. على عكس الإسلام الذي حلق بالعلم، هو الدين الوحيد الذي جعل فداء الأسرى تعليمهم القراءة والكتابة، تعليم القراءة والكتابة لأبناء المسلمين. هذه عقيدتنا، هذا هو ديننا، ما عندنا تعارض بين العلم والدين. ولذلك احنا عندنا قاعدة في هذه العلاقة بين العلم والدين أكررها، ذكرتها في علمتني الحياة لكني أكررها لأهميتها، احفظوها يا شباب. عندنا علم وعندنا دين. العلم قد يكون ثابت، حقيقة علمية ثابتة، الأرض كروية، أرجوكم ما حد يجادل في هذه المسألة، الأرض تدور، الشمس تتحرك، هذه حقائق اليوم. فعندنا شيء اسمه حقائق العلم. عندنا أيضا هناك نصوص شرعية غير قابلة للاجتهاد للتفسير. الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه، خلقه من تراب، هذه عشرات النصوص في هذا. القانون عندنا احفظوه كالتالي: إذا كانت العلم ثابت، العلم حقيقة، والنص الشرعي ما هو واضح، يجب أن نفسر النص الشرعي بما يتوافق مع الدين. وإذا كان الدين هو الثابت، الله خلق آدم بيديه، والعلم ظني، نظرية داروين نظرية ظنية، فلا نقبل الظني هذا، لا نقبل النظريات ونتمسك بالحقيقة. أما إذا كان العلم ثابت والنص ثابت فلا يمكن أن يتصادما، مستحيل أن يتصادما. هذه الكلمة على بساطتها غير موجودة في أي منهج أو أي دين. العالم اليوم الذي انبهر بمنجزات هذه الحضارة المادية، وهي حضارة عظيمة ومادية ضخمة، لكنه انبهر، ماذا كسب؟ بدأ يحصد القلق والتوتر، لأنه فصل العلم عن الإيمان والحضارة عن الإيمان، واعتبر التقدم نقيض الدين ونقيض الإيمان. الإيمان الذي ينفصل عن العلم وينفصل عن العمل إنما يخلي ساحته لتحتل مكانه في العقل وفي القلب هواجس الشك والقلق. قوة الصلة مع الله سبحانه وتعالى هي التي تصنع شخصية قادرة على مواجهة التغيرات والتحديات الحضارية والاكتئاب والقلق بلا تردد ولا شك. هكذا نفهم الإيمان في حضارتنا. فهذا كان هو المقوم الأول من مقومات حضارتنا. في الحلقة القادمة بإذن الله نواصل الحديث عن مواصفات ومقومات حضارتنا، وعندها سأتكلم بإذن الله عن مقومات التشريع والقانون في حضارة الإسلام. إلى أن نلتقي، استودعكم الله، والسلام عليكم. ترانا بوحي الكتاب المبين.